يا صاحب من لا صاحب له. الله. يا رفيق من لا رفيق له. يصير يعني نقطع كل العلائق وهب لي كمال الانقطاع إليك، فقط أنقطع إلى ربي في صداقتي في ونسكي في كل شيء. يا مونس من لا مونس له أنت مونسي. يا عماد من لا عماد له أنت عمادي. يا صاحب من لا صاحب له أنت صاحبي. يا عز من لا عز له أنت عزي. يا ستار من لا ستار له أنت ستاري. يا ذخر من لا ذخر له أنت ذخري. ليلة القدر يا ربي أنت ذخري. يا كنز من لا كنز له أنت كنزي. يا أنيس من لا أنيس له أنت أنيسي. بعد يا حبيب من لا حبيب له أنت حبيبي. يا جار من لا جار له أنت جاري. يا جاري اللصيب يا ركني الوثيق. يا إلهي بالتحقيق. يا رب البيت العتيق. إلهي الخاطر دول الأطفال اللي بالمجلس الليلة رحم له الليلة الحرب بعد الليلة لازم على الله سبحانه وتعالى لأنه كتب على نفسه الرحمة. الليلة احنا نسأل برحمة الله بحق هؤلاء الأطفال اللي بالمجلس. ما نقول أكثر من هذا بحق الأطفال اللي بالمجلس. يعني يردنا رب العالمين هيهات والله هيهات. بس كل واحد وظرفه. يا جاري اللصيق يا ركني الوثيق. الله. يا إلهي بالتحقيق. يا رب البيت العتيق. يا رفيق يا شفيق. يا رفيق يا شفيق فكني فكني من حلق المضيق. هاي الذنوب أحاطت بي حلقات حلقات وضيقت علي الخلق المعيشة الحياة. ضيقت علي هذه الذنوب. لكن الليلة ليلة الاستغفار جايك مستغفرا. يا رب البيت العتيق. يا رفيق يا شفيع معي فكني من حلق الماضي فكني من حلق الماضي واصرف عني كل هم وغم وضيق واصرف عني كل هم وغم وضيق واكفني شر ما لا أطيق وأعني على ما أطيق واكشف عني كل هم وغم وضيق جبرائيل بين السماء والأرض عندما اشتد الأمر في غزوة من غزوات النبي على المسلمين بين السماء والأرض قال نادي عليا نادي عليا واكشف كل هم وغم وضيق نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي كل هم والله كل هم سينجلي. نرجع إن شاء الله تحت قبة أمير المؤمنين وهناك أقرأ لكم نادي عليا الله يا أمير المؤمنين يا جدة وشوقه نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك بعشقك بحبك بعبادتك لله بشهادتك في سبيل الله بإمامتك بخلافتك لرسول الله بلا فأصل كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي بولايتك يا علي الله الله الله بولايتك يا علي يا علي يا علي بحبك يا علي يا علي يا علي بشفاعتك يا علي بقدرتك التي أعطاك الله يا علي رغما على الأعداء بولايتك يا علي إلا أن هذه الليلة ليلة الثالث لأمير المؤمنين، نذهب جوية إلى الكوفة لنشارك العزاء مع زينب الكبرى، فهي صاحبة المصيبة. الله الله، فهي صاحبة المصيبة. عندما جاء الإخوة من دفن أبيهم استقبلتهم وكأني بها تقول: بالله عليكم، هل دفنتم علي بن أبي طالب؟ واقع عندك أنت أمير المؤمنين؟ يا علي وصاحت بصوتي صدع الأجبال: أبويا يا ريف اليتامى، البيك الأمثال بعيد البلا من الدار تمشال، ويلي وما حش مكانك يظل يا هلا يا البويا، وياك وياك عزلة والأمل شال. كم من مصيبة مرت على الحوراء زينب من مصاب جدها رسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسين، ولكن لا يوم كيومك عبد الله مع الحسين. إلهي تركت الخلق طرة في هواك يا وأيتمت العيال لكي أراك، لئن قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. أخي زينب أم كلثوم رباب سكينة، هلممنا إلى الوداع فقد قرب منكن الارتجاع. هذه تعلقت بشكيمة الجواد، وهذه أخذت بيد الحسين إلى أن يا حمانا ماكو بقية بعد لا أنصار لا أهل البيت، إلى أن يا رجالا يزين بصاح قوما ودع عني خويا هذا اليوم تال وداع مني بعد ساعة الوداية يعيف ويقدني ولو يشوفني على الغبرة مخبب نقول له يا ابويا كله احنا فداياك، اخذني للقبر يا حسين وياك، اذهب يا ابويا واقعد ارجاك واقول مسافر يا من يصدر يا ابو يا ابو لا تغفي علي هذه راحتك يا واحد جاي اخي زينب عليك بجمع العيال والاطفال من بعدي تقول لاخو يا بعيني لا بعيني لك عيالك انا وبروحي لا تشيت لك اطفالك سعد الله قلب الحوراء زينب يوم خفي صوت الحسين يوم العاشر من المحرم خرجت منهوفة وصلت الى التل المعروف بالتل الزينبي وقد شبكت عشرها على رأسها ارجوك شنو نداها نور عيني حسين يا ابن امي الحوراء زينب هكذا يحدثنا التاريخ وضعت يديها تحت ظهر الحسين اللهم تقبل منا هذا القربان لوجهك الكريم هو تبعك تصيح بصارت يحسيا عليكم والنصاح يا ردي يا نبش تردي كسرت القلب من وزدت له خويا ردي وخليت تشلم مي عيالي وعقبها ماي عيني شعر اطفالي يا خويا مع زينب ها مع زينب وليلة جمعة وقدر وبجوار العلوية بنت باب الحوائج الى الله نريد الفرحة الكبيرة بالفرج للشعب العراقي ان شاء الله بحق هذه الليلة والدعاء مستجاب احنا ناب خير وبرحمة الهية في جو روحاني وبجوار الامام الرضا والعلوية الطاهرة ولكن اخوانكم الان تذكروهم في زنزانات البعث الكافة اكثر من 20 سنة تغيرت الوانهم الله اكبر اي للخيمة للخيمة ردي قالت الخيمة حرقوها يا ام المصائب الزهراء سليت كلمة عزيزة الحسين خويا سليت كلمة وقالت تسكينة ضربوها وحرقها علينا خويا يا ابن يا ابن الزكي اللي جاي الحوراء زينب تريد تداوي الحسين الضربة على الضربة والطعن على الطعن 4 فرق فرقة بالسيوف فرقة بالرماح فرقة بالسهام رضخوه حتى بالحجارة يا اخويا حسين قل لي الشمس جرح ليك انا الكثير انا الظالم خويا بتعذبين وزينا بعليا انا وين رانت وابدي والله مرضيه مرضيه يا حاكم وعد عطلان مرضيه والله ما رجل بمشي اخويا الشفية رغبتني عليا بعد وين ترجع ترجع للحسين تارة اخرى اتقل له وداع الله اخويا وداع الله رحمة عمه والله بحسرة ولاك يضينا وداع عمه يصيح الشمر مروا بهن على مصارع القتلى حتى يتأذن بذات الرسالة قل لأخويا ما تقول من خلاني ومشى وما ودعاني خويا ولا تقول زيانة والحرام ما يودوني حرمة يدور العين خويا بلوني هاي في ليلة القادر ليلة مباركة من رخصة السيد وطلبوا من عندنا المقطع ولعل الله أن يستجيب الدعاء في هذه الليلة بالنصر القريب وبالفتح المبين لنا ولإخواننا إن شاء الله وهلاك هذا الطاغية قريبا عاجلا بحرمة هذا الشهر العظيم ما أرضينا على حرب أكدر إلى يتحجج ولا مهما ياكل ضرفة عالمية ذهب يدفع رسم زيارة كلفة دفعنا وكل شخص منا يشعر بعد ما وفى راب قالم يزور السير من ايدا ينقضي عشافة انطيام اكفو وربنا بالحال وركبنا مزور راكب لعفة وعلك ما من اعنى الخوف ابقي الحسين يغفر لكم ان شاء الله السيد جزاكم الله خير. أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم إن الله يحب إلحاح الملحين ومن طرق الباب ولج يلج في طرقة الباب ولج يدخل فالليل نلج في طرقة الباب منا من دخل ضيافة الله وهو الآن على مائدة الله يتنعم بعلم الله وقدرته ولكن أنا ومن أمثالي لازلنا خلف الباب نريد أن ندخل الضيافة الإلهية نطرق باب الله مفتاح باب الله إنما أسماء الله الحسنى فبها أدعو الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم حنان. يا عطوف يا عطوف يا عطوف يا عطوف يا يا رؤوف الشيخ الكبير يا راحب الشيخ الكبير شيوخنا بالمجلس يا راحب الشيخ الكبير يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا قديم يا قديم يا قديم يا قديم عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي لأن كرمك أي رب يجل عن مكافات المقصرين وأنا عائد بفضلك عائد بنبيه عائد بوليك علي عائد بوليك الحسين عائد بأمتك فاطمة وأنا عائد بفضلك هارب منك إلي هارب الطفل أم لمن تضربه ما عند ملجأ آخر يرجع مرة أخرى إلى حضن أمه. شوف الأطفال الأم لمن تضربه ما عنده ما يروح غير مكان مرة ثانية يرجع إلى أمه كل ما تضربه يرجع. فهذه الحنان اللي العبد يقول للرب العالمين يقول أنا ما عندي غيرك وين أروح ما عندي غيرك انا شاب ومذنب وانا اروح وانا اقوش لذا الليله جاي الصالح وياك افر منك اليك اقبلني افتح لي الباب اللي ادخل جوا انا واحد من ذول الضيوف انا واحد من ذول الفقراء اللي واقفين ببابك يستعطونك انا من الليله جاي استعطيك يا رب تريد شفيع شفيعي علي الاصغر لانه انا اليوم ما ادري ذول الاطفال اللي بالمجلس الان صار ساعتين نص تقريبا قاعدين اطفال ما يتوجهون انا شغل غير بحب الله بحب اهل البيت جالسين بهذا المجلس الهي بحق هؤلاء الاطفال ما اقول اكثر من هذا يا الله يا الله وانا عائد بفضلك هارب منك الي متنجز ما وعدت من الصدق متنجز ما وعدت من الصاب. كان شاب يذنب كثيرا، نصحه أبوه لا تذنب ولدي، قال أذنب ماذا تفعل؟ قال إذن أعطيك صفحة، كلما أذنبت فضع مسمارا، تبقى مسمارا في تلك الصفحة، صفحة لوحة. فأعطاه لوحة من خشب، كلما كان يذنب هذا الشاب يضع مسمارا في تلك اللوحة من خشب، حتى جاء يوم وإذا به وجد قد امتلأت الخشبة، قد امتلأت اللوحة من المسامير. كلما بحث مكان حتى يضرب المسمار الذي أذنب، وإذا به لم يجد، فتذكر وعرف سر الأمر، رجع إلى أبيه: أبا، أنا ندمان مما فعل، لقد ملأت حياتي كلها بالذنوب، صفحة حياتي، لوحة حياتي كلها ملأتها من الذنوب، هل لي من توبة؟ قال: نعم ولدي، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فصاح: يا غفار، يا غفار، يا غفار، يا غفار، يا تواب، يا تواب، يا تواب، يا تواب. يا تواب يا الله. ما أن تاب هذا الشاب إلا وسقطت جميع المسامير، فرح بذلك الشاب بأن الله غفر ذنوبه. لكن عندما رأى اللوحة وجد هناك آثار لا زالت موجودة على اللوحة، آثار الذنوب. جاء إلى أبيه يسأله: يا أبا، لا زالت الآثار موجودة؟ قال: تب إلى الله، فإن الله كريم الصبر. ومعنى كريم الصبر أن هذه الآثار أيضا يزيلها ويكون كاليوم الأول. لذا من تاب من ذنبه توبة نصوح فإنه يكون كيوم ولدته أمه، يعني يكون معصوما كالطفل المعصوم لم يذنب. فصاح الشاب: يا كريم الصبر، يا كريم الصبر، يا كريم الصبر، وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيئتي. وما أنا يا سيدي وما خطري، هبني هبني بفضلك سيدي، وتصدق علي بعفوك، وجللني بسترك، واعف عن توبيخي توبيخي بكرم وجهك. سيدي سيدي، أنا الصغير الذي ربيت، أنا الجاهل الذي علمت، أنا الضال الذي هديت، أنا الوضيع الذي رفعت، أنا الخائف الذي آمنت، أنا الجائع الذي أشبعت، والعطشان الذي أرويت، والعار الذي كسوت والفقير الذي أغنيت بالباب واقف أقول يا رب والضعيف الذي قويت والذليل الذي أعززت والسقيم الذي شفيت والسائل الذي أعطيت والسائل الذي أعطيت يا معطي السائلين يا معطي السائلين يا معطي السائلين والمذنب والمذنب الذي سترت والخاطئ الذي أقلت وأنا القليل الذي كثرت والمستضعف الذي نصرت وأنا الطريق طردتني من بابك لكن أنا الطريق الذي آويت أنا الطريق الذي آويت أنا يا رب أعرفك نفسي أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء في الخلو عصيت ولم أراقبك في الملا أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اشترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فما رعويت وسترت علي فما استحييت.